وقالت الذين كفروا لا تأتينا الساعة ولا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم علام الغيب، علام الغيب، علام الغيب. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم علام الغيب لا يحزب عنه مثقال ذرة. علام الغيب، عالم الغيب، عالم الغيب، علام الغيب لا يحزب عنه جزيل أفترى على الله كذبا افترى على الله كذبا أم به جنة وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما ولقد آتينا داود منا فضلا لن يجبر ولسليمان الريح يعملون له ما

قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا صدق الله.